زوبعة أو إعصار يقوم فيدمر كل شيء، حريق هائل، طوفان، ما هذه الأشياء؟ أيريد الله بكونه فسادا وقد خلقه بالصلاح؟ لا، إنه يريد أن لا نغتر بما أوتينا من أسباب. فالذين عملوا الرادار عشان يبين لهم الحدث قبل ما يقع، يوم ربنا يفاجئهم بأشياء ليقول لهم أين رادارهم، يفاجئون. إذن فالأخذ بالبأساء والأخذ بالضراء سنة كونية ليظل الإنسان فاهما وعالما أنه خليفة في الأرض لله، وفساده أن يعلم أنه أصيل في الكون. فلو كنت أصيلا في الكون فحافظ على نفسك في الكون ولا تفارقه بالموت، وإن كنت أصيلا في الكون فذلل الكون لمراداته. لا، فيه طبائع في الكون تتمرد عليك ولا تقدرش عليها أبدا. مفاعل ينفجر كده بعد إحكامهم وضبطهم. ليه؟ ليدل على أن طلاقة القدرة يد الله فوق أيديهم. إذن فأخذ الناس بالبأساء والضراء وبالشر الذي نقول إنه شر، إنما هو طلب اعتدال للإنسان الخليفة حتى إذا اغتر يرده الله سبحانه وتعالى من الأسباب إلى الإيه؟ المسبب. وقلنا أن الله قد أخذ القوم بالبأساء وبالضراء، وبينا أن البأساء هي التي تصيب الإنسان في غير ذاته، مال يضيع، ولد يفقد، بيت يهدم، أشياء تصيب الإنسان في غيره، والضراء أشياء تصيب الإنسان في ذاته، فنأخذها في ذاته وفي غير إيه؟ ليه؟ أم قال لك لنسلب منهم أبهة الكبرياء، فلا يجدون ملجأ إلا أن يخضعوا لرب الأرض والسماء، يرجعوا تاني. إذن أخذناهم بالبأساء والضراء ليه؟ علشان يتضرعوا إلى الله. ومعنى التضرع إظهار الذل لله، ومعنى إظهار الذل نفض قوتنا بالأسباب. طب فإذا لم يجد فيهم هذا وقالوا لا البأساء والضراء سنن كونية وقد تأتي للناس، نقوم نقول له صحيح البأساء والضراء سنن كونية من مكون أعلى من الكون، من مكون أعلى من الكون. فإذا لم يؤخذوا بالبأساء والضراء يأخذهم الله بالنعماء. معقول أنه يأخذ بالبأساء والضراء إنما يأخذ بالنعماء؟ نقول له يأخذ بالنعماء. وذكرنا الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. دول بقى عملوا إيه؟ بقوا فاقدين عن منهج السماء. نقول لهم طيب الله يريد أن ينتقم منكم انتقاما يناسب جرمكم، ولو أنه أخذكم على حالكم هذا المتواضع تبقى الضربة مش قوية. إما متى تكون الضربة قوية؟ أن يوسع عليهم في كل شيء حتى إذا ما سلب منهم تبقى الضربة إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. واحنا كنا قلنا تعبير زمان لما واحد يحب يوقع واحد ما يوقعوش من على الحصيرة، إنما يوقعوا من حاجة إيه؟ عالية. فربنا يدلهم يدلهم يدلهم. وقد دلت وقائع الحياة على هذا، كل ظالم وجبار في الأرض يعطيه الله العلو ويعطيه الطغيان ويمد له في هذه الأسباب ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر ولو بواسطة حارسه. إذن ثم بدلنا مكان السيئة التي لم تجعلهم يتضرعون إلى الله الحسنة حتى كسرت عليهم الحسنات، وبعدين يأخذهم إيه؟ يأخذهم بغتة. وقالوا قد مس آباءنا الضراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. الإنسان قد يضبط أشياء تعلمه بواقع الشر في مستقبله، زي ما قلنا الرادار يكشف لنا الإيه؟ المسألة قبل ايه؟ متى؟ فلما قول وهم لا يشعرون يعني ايه؟ يعني ما عندهوش حساب ولا مقاييس تدلهم على ان شرا يحيق بهم. هم عملوا كده ولا ما عملوش؟ ما عملوش. نقوم نقول له يا أخي ده أنت لو نظرت إلى هذه المسألة لوجدت الإنسان بعقله وفكره غير الممنهج بمنهج الله أقل من الحيوانات. ليه؟ لأن الحيوان تبين من واقع الأحداث أن الحيوان في بلد يحصل فيها الزلزال يكون أول خارج من هذه البلاد قبل ما يحدث الزلزال، والإنسان إيه؟ ما يلتفتش يقول ده بيجري ليه؟ الحيوانات دي بتجري ليه من البلد؟ ما يلتفتش لها أبدا. ليه؟ عشان تتمكن الضربة، فيبقى الحمار عمال يجري يجري يجري علشان إيه؟ يغادر مكان الزلزال. فأي إحساس وأي استشعار بهذا؟ إنه استشعار غرزي خلقه ربه لأنه سلب منه التعقل فأعطاه حكمة الغرائز. وبعد ذلك قال ما دامت المسألة كده ناخذهم بالبأساء ما ينفعش، بالضراء ما ينفعش، نجيب لهم الحسنة وإلى آخره. قال إيه؟